الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه مستكملين الشرفة. أما بعد، فلازلنا مع سورة البقرة ومع قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هذه الآية في شأن الرسل، أن الله تبارك وتعالى يذكر أنهم ليسوا سواء، أن الرسل مفضلون بعضهم على بعض. لكن هنا يرد إشكال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تفاضلوا بين الأنبياء. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، قال النبي: لا تفاضلوا بين الأنبياء. فاللي يسمع الحديث ده ويسمع الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قد يرد عنده تعارض، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى إذا فهمنا مقصود الحديث فلا تعارض. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مارا فإذا بصحابي جليل يناقش يهودي، فهذا اليهودي قال في النقاش، في سياق النقاش، قال: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فقال له الصحابي: ومحمد عليك لعنة الله. ثم لطمه، يعني ايه؟ قال له: انت بتقول اصطفى موسى على العالمين، يعني اصطفى على محمد وايه ولطمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله اني اكون اول من ينشق عنه القبر يوم القيامة فاجد موسى وقد اخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا ادري انشق قبره عنه قبلي أم جوزية بصعقة الطور. تعرفين لما سيدنا موسى عليه السلام قال: أرني أنظر إليك ربي، أرني أنظر إليك، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ده ممكن يكون موسى انشق القبر عنه قبلي، أو إن ربنا سبحانه وتعالى جازاه بصعقة الطور وكان ممن استثنى الله تبارك وتعالى ولم يصعقهم يوم القيامة. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك: لا تفضلوني على الأنبياء. وفي رواية صحيحة: لا تفاضلوا بين الأنبياء. يبقى المعنى المقصود بإيه؟ المعنى المقصود بيه التفاضل في إطار نبذ الأنبياء. يعني لو واحد مثلا عايز يقلل من شأن نبي، الصحابي هنا لما سمع اليهودي بيقسم ويقول لا والذي اصطفى موسى، أراد أن إيه؟ أن يقلل من شأن موسى، أو أراد أو ظن أنه يقلل من شأن النبي. هذا التفاضل مذموم، إن أنت تقول ده أحسن وده أوحش، لا. لكن هنا الآية بتقول إيه؟ تلك الرسل فضلنا، يحللك الإشكال حرف نا. مين اللي فضل؟ الله تبارك وتعالى. يبقى دي مش شغلتنا احنا، مش احنا اللي نقول ده موسى كان احسن ولا عيسى ولا محمد، لا، هذا ليس من شأننا. لكن اذا فضل الله تبارك وتعالى نبيا على اخر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا في الآية كده ان منهم من كلم الله، يعني في رسل كلموا ربنا وفي رسل ما كلموش، في رسل كان ايه عن طريق الوحي او من وراء حجاب، لكن في رسل ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه على سيدنا إدريس: ورفعناه مكانا عليا. ربنا سبحانه وتعالى كلم سيدنا موسى وكلم سيدنا محمد، وقيل في رواية صحيحة عند ابن حبان أنه كلم سيدنا آدم. يبقى دول رسل ربنا سبحانه وتعالى كلمهم. يبقى دي الدرجات، الله تبارك وتعالى هو الذي يفضل. لكن في إطار بقى التكلف، في إطار أن احنا عايزين بأي طريقة نقلل من شأن الأنبياء عشان نرفع شأن النبي عليه الصلاة والسلام، لا. هذا كلام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. يعني إيه لا تطروني؟ يعني ما تدونيش مديح يوصلني لدرجة الألوهية، لا. هذا من شأن النصارى الذين فعلوا ذلك مع عيسى عليه السلام وقالوا عنه أنه ابن الله. فيقول الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. يبقى ذكر أيضا تفضيل لعيسى أنه كان مؤيدا بروح القدس، روح القدس اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام، وكان مؤيدا بالحجج الظاهرة والآيات البينة، زي ايه؟ زي إحياء الموتى بإذن الله، زي أن يخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله، زي أن يبرئ الأكمه والأبرص، دي كلها آيات بينات مما فضل به عيسى. لكن يعني أحد المرات استمعت لأحد الدعاء، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، كل الخطبة إذا كان الله قد ألان الحديد لداود فإنه ألان القلوب لمحمد، والناس تقول الله، هذا تفضيل ليس له معنى. يعني نحن نقعد ما فيش أصلا يعني سبب لهذه المقارنات ولا سبب لهذه التفضيلات، لكن إذا كان بدليل، إذا كان زي مثلا الآية دي فما فيش بأس، أو زي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يبقى ما تقولش النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من فلان وفلان، لكن تقول زي ما النبي قال، تقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، زي ما قال لك. يبقى إذا كان بنص أكرر على هذا المعنى، لأن كثيرا من الجهلة للأسف يقع فيه. برضه مقام تاني، مثلا على صفحات الإنترنت لما الواحد كده أحيانا يقلب، فبعض الناس يعني بيسب النبي عليه الصلاة والسلام في غرف معينة للتنصير ومثله، فيسب النبي، فتلاقي بعض الشباب الجهلة ها يسب سيدنا عيسى عليه السلام، ده جهل يعني، عشان خاطر هو سب النبي عليه الصلاة والسلام تقوم انت تسب النبي بتاعه؟ لا، هذا ليس نبيه. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لما رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء قال النبي لما؟ قالوا هذا يوم أظهر الله فيه موسى على فرعون، فقال النبي نحن أولى بموسى منه، فموسى نبي لنا وعيسى نبي لنا، ونؤمن بالأنبياء جميعا ونفضلهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. ثم قال الله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا شيء مهم جدا، أن بعد هؤلاء الأنبياء جاء من حرف، من اختلف، من بدل ملتهم، بدأ يحصل بعد موت هؤلاء الأنبياء تغيير في الملل. فعشان كده ربنا بيقول إيه؟ ولكن اختلفوا فمنهم من آمن، منهم من ثبت على دينه، ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. معناها إيه الآية دي؟ معناها إن العبرة ليست في الانتساب لأنبياء معينين، يعني مثلا اليهود ينسبون أنفسهم إلى موسى وداود وسليمان، ومثلا النصارى ينسبون أنفسهم إلى عيسى، وعرب الجزيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون أنهم على ملة إبراهيم، وأن الذي بنى البيت إبراهيم، وأنهم ورثته من بعده. هذه النسبة قد تكون صحيحة نسبا، يعني ممكن فعلا يكونوا مثلا لهم علاقة بنسب من بني إسرائيل أو هكذا، لكن ليست العبرة بمجرد النسب أو بمجرد النسبة لنبي نحن اسمنا مسيحيين أو يهود أو لا، العبرة بالإيمان والكفر. العبرة هل هم لازالوا على ما كان عليه هذا النبي أم بدلوا، أم ادعوا لله الصاحبة والولد، أم قالوا عزير ابن الله، المسيح ابن الله، يد الله مغلولة، الله فقير ونحن أغنياء، كل هذا يدل على أنهم بدلوا دينهم. لذلك يقول الله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هنا في إشارة لسنة كونية اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي سنة ايه؟ سنة التدافع، سنة من أفعال الله تبارك وتعالى، أنه طالما هناك كفر وإيمان لازم هيكون في ايه؟ لازم هيكون في قتال، لازم هيكون في تدافع، لازم هيكون في صراع بين الحق وبين الباطل منذ لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. والأدلة على ذلك كثير، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بيقول إيه؟ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، لا تقوم الساعة إلا بين يدي ملحمة. حديث الملحمة كذا حديث من أحاديث ما بين يدي الساعة تدل على أنه ستكون هناك مقتلة عظيمة بين المسلمين والروم، واخد بالك إزاي؟ ده كله بين يدي الساعة. يبقى هذا يعرفنا بشيء مهم، أن من سنن الله تبارك وتعالى في كونه وقوع الصراع بين الحق وبين الباطل. لذلك يقول الله ولكن الله يفعل ما يريد. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر القتال، لازم زي ما قلنا من ضمن الأشياء المشهورة في كتاب الله تبارك وتعالى إن بعد ما يرد القتال يرد الإنفاق، فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ربنا هنا سبحانه وتعالى يذكرنا بفضل الإنفاق وبفضل يعني بذل المال في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل نصرة كلمة الله تبارك وتعالى، ويذكرنا أنك الآن تشتري نفسك بهذا المال، تشتري نفسك أو تفتدي نفسك من عذاب يوم القيامة قبل أن يأتي هذا اليوم الذي لا تستطيع أن تفادي به نفسك. لو أن له ما في الأرض جميعا لو افتدوا به ولم يفاديهم الله تبارك وتعالى. هذا معنى يوم لا بيع، أي لا يستطيع المرء أن يفادي نفسه فيه. ولا خلة، الخلة هي الصداقة، هي المحبة، فكل أخلاءك لا يكونون معك يوم القيامة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، هؤلاء كلهم يكونون أعداء. ساعتها لا يكون هناك الخلة اللي موجودة دلوقتي والنصرة والمحبة لن تكون موجودة يوم القيامة. وهذا هو معنى كلمة ولا خلة ولا شفاعة. نقف عند كلمة ولا شفاعة، يعني إيه؟ يعني أحاديث الشفاعة بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام مالها بقى؟ لا، هنا الشفاعة المقصودة على معنى من معنيين. المعنى الأول نفي الشفاعة هنا شفاعة الشافعين في الدنيا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشافعين في الدنيا اللي هم ايه؟ واسطتك، منصبك، مالك، اتصالاتك، الوزير الفلاني قريبك، العميد الفلاني صاحبك، كل هذه الشفاعات لا تنفع في هذا اليوم. أمال ايه اللي ينفع؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه الشفاعة تكون شفاعة النبي وشفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة الله تبارك وتعالى. حديث صحيح يقول الله تبارك وتعالى شفع الصالحون وشفع الأنبياء وشفعة الملائكة ولم يبق إلا الله تبارك وتعالى، فيخرج الله تبارك وتعالى بيده أقواما لم يعملوا خيرا قط في قلوبهم مثقال ذرة من توحيد ومن إيمان. فهذا معناه، يبقى المعنى الأول لا شفاعة، أي لا شفاعة مما كانت تحدث في الدنيا. المعنى الثاني من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي بعد انتهاء الشفاعة. يعني إيه؟ يعني خلاص الأنبياء شفعوا والصالحون شفعوا والنبي صلى الله عليه وسلم شفع، واخد بالك ازاي؟ وربنا سبحانه وتعالى اخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من لا اله الا الله، يبقى خلاص هنا بقى اصبح اليوم لا شفاعة، الشفاعة انتهت خلاص، ويمكث في النار كل من لم يكن في قلبه لا اله الا الله. فيحذرنا الله تبارك وتعالى من هذا اليوم ويقول انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يذكرنا الله أن الذين تقاتلونهم وتنفقوا في قتالهم هم كافرون ظلموا ظلما أكبر. احنا قلنا قبل كده الظلم ظلم أكبر وظلم أصغر. عرفنا منين الكلام ده؟ عرفنا إن مثلا قول الله تبارك وتعالى حكاية عن لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يبقى أعلى حاجة في الظلم اللي يشرك بالله تبارك وتعالى. لكن في بقى الظلم إيه؟ ظلم النفس، الإنسان اللي يعصي، كل واحد بيعصي ربنا سبحانه وتعالى يعتبر إيه؟ ظلم نفسه، لكنه ظلم إيه؟ ظلم غير مخرج من الملة، الشرك هو أعظم ظلم. فهنا المقصود والكافرون هم الظالمون. قال أحد السلف الكلمة جميلة أوي لما يعني بيتدبر القرآن فبيقول الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. فكلنا يظلم نفسه أحيانا، فلو كان كل واحد هيظلم يبقى كافر كنا للأسف يعني انتهينا من زمان. لكن هنا ربنا قال ايه؟ الكافرون هم الظالمون. يعني ده اعلى درجة في الظلم التي ان شاء الله نسأل الله ان لا نصل اليها ابدا. ثم تأتي بعد ذلك اعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، حديث الذي رواه ابو داود وغيره وعند مسلم باسناد صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا ابي بن كعب. سيدنا ابي بن كعب قعد مع النبي عليه الصلاة والسلام مرة، وكان ابي يحفظ كتاب الله حفظا جيدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ان يؤخذ القرآن من ابي بن كعب. انت لما الصحابي لما يحب ياخذ القرآن من حد يتعلمه عليه يتعلمه من سيدنا ابي بن كعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قعد مرة مع سيدنا ابي فيقول له يا ابا المنذر، كان كنيته ابا المنذر، والنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته انه كان يحب ينادي الناس كده بالكنية، يعني نوع من انواع التودد. فقال يا ابا المنذر، اي آية معك في كتاب الله اعظم؟ ايه اعظم آية تحفظها يا ابا المنذر؟ فقال ابو المنذر، قال ابي، الله ورسوله اعلم. ادب من الصحابة الاول، يعني يبرئ نفسه من العلم، يا ربنا اعلم ما اعرفش. فقال النبي يا ابا المنذر، يشجعه انه يفكر وانه يتدبر وانه يحاول انه يحس الايات ربنا. يا ابا المنذر، اي آية معك في كتاب الله اعظم؟ فقال الله ورسوله اعلم. خايف. شوف دلوقتي الناس ما عادتش بتخاف من الكلام في كتاب الله. كان في ناس دلوقتي يعني كلمة حرام عليك دي اسهل كلمة، مع ان ربنا بيقول ايه؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. كلمة اللي بنستهون بها اللي بنبقى بقنا حرام حلال، يجوز ده يجوز، كلنا بقينا مشايخ. شوف ابو المنذر مع ان النبي عليه الصلاة والسلام ذك علمه وكان من اعلم الصحابة، لكن شوف ادبه بيقول ايه؟ تواضعه زي ما الشيخ بيقول، يعني ايه؟ قال ايه؟ الله ورسوله اعلم مرتين. ثالث مرة النبي عليه الصلاة والسلام بيشجعه، يا أبا المنذر، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ فعلم أبو المنذر ساعتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن هو يفكر وأنه يعمل كده إحساسه في آيات ربنا سبحانه وتعالى. فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية آية الكرسي. ليه بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم سأله اختار الآية دي؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سمع الإجابة بتاعت سيدنا أبي قال له إيه؟ قال له ليهنك العلم أبا المنذر. يعني إيه؟ يعني هنيئا لك العلم أبا المنذر، يعني أنت كده عالم لأنك اخترت الآية اللي كلها كلام عن ربنا سبحانه وتعالى، ما فيهاش حرف، ما فيهوش كلمة عن ربنا سبحانه وتعالى، ما فيهوش ذكر لله تبارك وتعالى. فلأن أعظم غاية في حياة الإنسان أن يعرف الله، فكانت هذه الآية اللي بتعرفك بربنا سبحانه وتعالى من أول كلمة فيها لآخر كلمة، دي أعظم آية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، أعظم آية في كتاب الله. وأيضا في رواية صحيحة قال النبي والذي نفسي بيده، بعد ما قال له ليهلك العلم أبا المنذر، قال والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. آية الكرسي، لها لسان وشفتين تقدس الله تسبح الله تبارك وتعالى عند ساق العرش. أيضا من فضائل آية الكرسي حديث أبي هريرة، وروي أيضا عن أبي أيوب الأنصاري، وروي عن أبي بن كعب إن هو كان في الحراسة، كان بيحرس مخازن المسلمين، فجاءه شخص يسرق. الحديث المشهور إن كل ليلة يمسك حرامي بيسرق، فالحرامي يقعد يتوسل اليه ويقول له انا عندي عيال وبلم عايز اكلهم، فيشفق عليه فيطلقه. فيجي النبي الصبح يسال سيدنا ابو هريره ما فعل اسيرك الليله؟ عملت ايه مع الاسير؟ شوف النبي عرف، اوحى اليه الله ان هذا الحدث قد وقع، فقول حدث كذا وكذا. يجي ثاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له كده يقول له كذب كذا الخبيث، يعني كذاب ما هوش عنده عيال ولا حاجه، ده هو جاي يسرق. ثم يأتي في اليوم الثاني ثلاث أيام، قلنا الرواية دي تروت عن أبي هريرة ومثلها بشكل آخر عن أبي بن كعب وعن أبي أيوب الأنصاري. فيجي في ثالث يوم خلاص بقى الصحابي اتعلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الراجل ده كذاب، فمسكه بقى خلاص مش ناوي يسيبه حرام. فقال له ألا أدلك على شيء ينفعك الله به إذا ما قلته من يومك لا يقربك شيطان حتى تمسي، وإذا قلته من ليلتك لا يقربك شيطان حتى تصبح. قال بل قول علمني. كان الصحابة يحبوا العلم، شوف حرامي وهيتعلم منه. قال له ما دام حاجة هتنفعني قول. فقال له أن تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعلمه آية الكرسي. جه النبي صلى الله عليه وسلم ثالث يوم بيقول له الصبح ما فعل أسيرك الليلة؟ قال علمني كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كان هذا شيطان وهو صدقك وهو كذوب. هو كذاب بس المرة دي بقى صدقك. وعشان كده فضلت دي سنة نقولها كل يوم بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، نقول آية الكرسي لا يقربنا شيطان حتى نصبح ولا يقربنا شيطان حتى نمسي. هذه أيضا من فضائل آية الكرسي. أيضا في حديث أبي أمامة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة خمس صلوات. لو قريت بعدهم آية الكرسي، حتى لو مثلا ما عندكش وقت انك تقول اذكار ما بعد الصلاة، ما تسيبش ابدا آية الكرسي. ليه؟ شوف النبي بيقول ايه؟ من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت. شوف فضل عظيم ازاي؟ هذا حديث رواه ابن مردويه وغيره. وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواته اسماء بنت يزيد بنت السكن ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية الكرسي ثم قرأ مطلع آل عمران. مطلع آل عمران بيقول ايه؟ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقرأ هذا المطلع ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيها اسم الله الأعظم. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، والله تعالى أعلم يعني إسناده قريب من الصحة. فإن صح يبقى اسم الله الأعظم الحي القيوم على قول كثير من أهل العلم. انتوا عارفين العلماء مختلفين ايه هو اسم الله الأعظم، وهذا قول جمع من أهل العلم أن اسم الله الأعظم الحي القيوم أو أحدهما. فتعالوا بنا كده ايه نمسك الآية الجميلة دي كلمة كلمة. كل كلمة في الآية تحتاج إلى شرح يعني أيام، لكن باختصار أول كلمة الله، لفظ الجلالة. لفظ الجلالة بعض العلماء قالوا إن هو علم ملوش يعني إلا إنه علم على ذات الله، والبعض قال هو معناه الإله. قلنا يعني إيه إله؟ الذي يتقرب إليه الناس بالعبادة. الألوهية، توحيد الألوهية قلنا هو إيه؟ هو توحيد العبادة. فالإله هو وحده المستحق للعبادة. فربنا بيبدأ الآية الله لا إله إلا هو. التوحيد مالكش غيره، ما تعبدش غيره، ما تتوكلش على غيره، ما تحسنش الظن بغيره. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي إيه الحي؟ الحي حياة ليست كحياة البشر، حياة ليس لها بداية وليس لها نهاية ولا يعتريها نقص. مفيش نقص في حياة ربنا، احنا حياتنا فيها نقص. حياة لها بداية ولها نهاية، وممكن نمرض وممكن يعني تقطع هذه الحياة، لكن حياة الله تبارك وتعالى ليس لها بداية ولا يعتريها نقص. ثم يقول الله القيوم. اسم جميل قوي اسم القيوم ده، لما تعرف معناه تحب ربنا قوي. القيوم قال العلماء هو القائم بذاته لا يحتاج لأحد من خلقه، المقيم لغيره وكل ما عداه بحاجة إليه. كل مخلوق على وجه الأرض محتاج لربنا عشان يقيمه. ازاي؟ قلبك اللي بينبض كل لحظه ده مش ربنا سبحانه وتعالى اللي اذان انه ينبض؟ مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى لو ادال عنه قيوميته قلبك يقف؟ نفسك انت بتفكر وانت بتتنفس بتقول انا هتنفس شويه وابطل شويه؟ لا. طب وانت نايم بتنفس ازاي؟ هذه بقيوميه الله تبارك وتعالى. كل لحظه في حياتك محتاج لان ربنا يقيمك، محتاج لان ربنا يساعدك، محتاج ان ربنا سبحانه وتعالى يسندك، محتاج ان ربنا سبحانه وتعالى يحييك. القائم بذاته لا يحتاج لاحد من خلقه، المقيم لغيره وكل خلقه محتاجون اليه. كل الخلق محتاجين لربنا سبحانه وتعالى. اقول لك حاجه اشد من ده، انت عارف ان تحت الارض اللي احنا واقفين عليها نار؟ تحت الارض نيران وحمم بتظهر احيانا في بعض مناطق الضعف اللي بيسموها ايه؟ فوهات بركانية. شوف بركان بيتفجر. هذه الأرض التي نحن عليها تحتها في يعني البقرة بتاعتها كلها نيران، وحول الأرض أشعة كونية جاية من الشمس. الأشعة دي لو الغلاف الجوي اللي بيحيط بالأرض أقل في السمك شوية، الأشعة دي تجيب لنا كلنا والعياذ بالله الأمراض الخبيثة، السرطان وغيره، نسأل الله السلامة. فتخيل إن حوالين الأرض نار، وتحت الأرض نار، والأرض نفسها لو هي ما فيهاش الجاذبية اللي ربنا أقامها فيها كلنا نطير، نطلع في السحاب، وساعتها نتخنق عشان ما فيش أكسجين. لكن ربنا سبحانه وتعالى أذن بقيوميته أن نبقى على سطح الأرض، وأن تكون سمك القشرة الأرضية يمنع أنها تنفجر وتحرقنا، وأن يكون سمك الغلاف الجوي يمنع أن الأشعة تخترق وتجيب لنا الأمراض السيئة وأشياء كثيرة أخرى يعني لا يتسع المقام لذكرها. لو قعدنا نتكلم عن أسماء ربنا سبحانه وتعالى والله يعني أمتع شيء، لكن عشان يعني ننتهي، ثم يقول الله لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس الخفيف، والنوم النعاس يعني النوم العميق، النوم التقيل شوية. الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إزاي ربنا ينام؟ لو ربنا نام هنعيش إزاي؟ ما ينفعش. إحنا قلنا إحنا محتاجين له في كل لحظة إنه يرعينا ويحمينا مما يحيط بنا من المخاطر، فلو ربنا أخذته سنة ولا نوم ما ينفعش. عشان كده شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحان الله، عارف يعني سبحات وجه؟ سبحات وجه يعني الأشياء اللي سبحان الله بعض الناس قالوا نور وجه، جمال وجه، والله تعالى أعلم معناها يشمل كل ما يستوجب التسبيح في جمال وجه الله تبارك وتعالى. تخيل بقى لذة النظر لوجه الله عند أهل الجنة، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. فربنا سبحانه وتعالى إذا كشف حجابه النور لأحرقت سبحات وجهه، شوف الكلمة، ما انتهى إليه بصره من خلقه. طب هو بصره بينتهي، ده اسمه البصير، البصير الذي يرى كل شيء لا يغيب عنه شيء. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى كشف هذا الحجاب كل شيء يحترق من جمال وجه الله. مش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن أهل الجنة وهم في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، يضيء له النور، يضيء الجنة كلها، الجنة كلها تنور، فيظن أن الله قد تجلى، فيقولون ما هذا؟ فيقول المنادي هذه حوراء حورية من حورات الجنة تبسمت لزوجها. طب تخيل بقى سبحان الله جمال اللي خلقها، ما تقدرش تتخيل، كل ما خطر ببالك فالله غير ذلك، ما ينفعش، لا يحيطون به علما. سبحان الله العظيم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ملك ومالك. عارف ايه الفرق بين الملك والمالك؟ ممكن واحد يبقى ملك دولة لكن هو بيمتلك كل بيت فيها؟ لا، ممكن فلان الفلاني عنده أرض بتاعته، فلان الفلاني عنده بيت بتاعته، لكن الايه؟ الملك هو ملك يحكم بس، لكن ايه؟ ما بيمتلكش الأشياء اللي داخل مملكته. وممكن المعنى الثاني بقى واحد مالك عنده أراضي وعنده أطيار وعنده عزب وعنده أموال، لكن ايه؟ ما هوش حاكم، ما هوش مسيطر، ما هوش ملك. الله تبارك وتعالى الملك المالك، مالك يوم الدين. فربنا سبحانه وتعالى له ما في السماوات والأرض، كل شيء لله تبارك وتعالى ملكا وحكما. أنت لا تملك شيء، أنت ما عندكش حاجة، عندك أموال مش بتاعتك، بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، عندك صحة مش بتاعتك، بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، أنت لا تملك شيء. الله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مفيش مخلوق ليه، يعني يتذكر انه يشفع الا لما ربنا سبحانه وتعالى ياذن. هذه الايه من الايات اللي بتثبت الشفاعه. ليه؟ لان في شفاعه ممكن ياذن. لو ما كانش لو كان يستحيل انه ياذن يبقى الايه لها لازمه. انا ما اعرفش بصراحه ازاي ياتي اناس وينكرون شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون شفاعه الشافعين. الايه واضحه. قال الله من ذا الذي يشفع عنده ثم استثنى قال الا باذنه. يعني في ناس بياذن لها، في مخلوقات بياذن لها انها تشفع، ويقول الله ولا يشفعون الا لمن ارتضى، ويقول الله وكم من ملك في السماوات والارض لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى في شفاعه ولا ما فيش شفاعه؟ لكن من الادب ان هم ايه بياذن لهم الله في البدايه. عشان كده في حديث الشفاعه لما الامم جت للنبي عليه الصلاه والسلام يقولون يا رسول الله اشفع لنا عند ربك ان يبدا الحساب، فقال ايه انا لها هشفع ان شاء الله. لكن قبل ما يشفع عمل ايه؟ قال فاسجد تحت العرش فاحمد الله واثني عليه بمحامد ومثاني لم يقلها له احد من العالمين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول له الله يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. يبقى هنا ايه؟ استأذن النبي الاول فاذن له الله تبارك وتعالى ان يشفع، فيشفع النبي فيبدا الحساب بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عن ذلك يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، يعلم كل شيء. سعه علم الله تبارك وتعالى، يعلم اسم الله الرقيب، اسم الله العليم، سعة علم الله لا تحد. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب جهنم. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى هنا يعلمنا، ربنا يعلم كل ما تفعل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. العلماء هنا يقولون ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء على معنيين. المعنى الاول لا يحيطون بشيء من علمه اي لا يحيطون بعلم شيء من صفاته واسمائه الا بما شاء ان يعلمه. ربنا سبحانه وتعالى علمنا بعض اسمائه وصفاته مش كلها، لان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه وهو بيدعو الله تبارك وتعالى اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهنا بعض العلماء قالوا إيه؟ ما يشاء الله أن يعلم عباده من أسمائه وصفاته. وقيل المعنى الثاني هو علمه بالأشياء، ربنا يعلم كل شيء فيعلمنا ما يشاء أن نعلمه. يعني كل علمنا علم الذرة وعلم الفيزياء وعلم الطبيعة وعلم الأحياء وعلم الفلك كل العلوم دي من علم الله، ربنا أذن إن إحنا نعلمها. وهناك أشياء أخرى كثيرة لا نستطيع أبدا أن نعلمها. عشان كده هذا العلم علمه لآدم في البداية وعلم آدم الأسماء كلها. يبقى ده بفضل مين؟ بفضل الله. فكل علم عندنا في حياتنا إنما هو بفضل من الله تبارك وتعالى. عشان كده مسألة العلم دي لا ينبغي أن نتكبر بها. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن قارون من يعني أسوأ كلمات قارون أنه قال إيه إنما أوتيته على علم عندي. فاكر العلم ده جاي من عنده هو؟ لا، هذا العلم إنما هو من عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تنتهي آية الكرسي بهذه الكلمة الجميلة أن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر لنا يعني الأشياء العظيمة التي يفعلها من رعاية للخلق ومن قيومية ومن حياة ومن علم بالأشياء وبالموجودات كل هذا لا يؤذه أي لا يتعبه، خلافا لليهود الذين قالوا أن الله تبارك وتعالى خلق الأرض والسماوات في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. هذا موجود عندهم في سفر التكوين في التوراة المحرفة. لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده حفظ السماوات والأرض والمخلوقات والجبال والجان والإنس كل هؤلاء لا يتعب الله تبارك وتعالى أن يحفظهما. قال ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم. ثم يقول الله بعد ذلك لا إكراه في الدين. مبدأ عظيم من المبادئ الإسلامية أن هذا دين يعني من يدخل عن اقتناع. لم نعلم أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن سيرة النبي وأصحابه تقتضي أنه ما أكره أحدا أبدا أن يدخل في دين الله تبارك وتعالى. عمرنا ما بنفرض على حد أن هو يدخل في ديننا. وسبحان الله الآية دي تيجي بعد الكلام الجميل اللي سمعناه عن ربنا. طب لو واحد قلبه نقي، لو واحد قلبه فطرته سليمة ويسمع الكلام اللي سمعناه ده دلوقتي، يسمع الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يسمع العقيدة الصافية النقية الجميلة بتاعت المسلمين، إيه اللي يمنعه أن يدخل الإسلام؟ هو مش محتاج إن أنت تكرهه. هذا الذي لا يريد أن يدخل طوعا لا حاجة لنا به، خلاص لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد اللي هو الإيمان، نقاء العقيدة، قد تبين الرشد من الغي. الغي هو الظلم، والظلم كما قلنا الظلم الأكبر الشرك والعياذ بالله. هنكره الناس ليه؟ أفأنت تكره الناس؟ ربنا سبحانه وتعالى بيسأل النبي هتكره الناس؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ما تسحتش، ما تكرههمش على الدخول في الإسلام. لو أراد الله بهم خيرا لدخلوا طبعا. فلذا هذا المبدأ من أعظم المبادئ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في شأن بعض الأنصار، كانت نساؤهم نساء بعض الأنصار كان المرأة يقال لها مقلات إذا ما لم يعش لها ولد، يعني كل ما تنجب ولد الولد يموت. فإذا كانوا العرب يسموا هذه المرأة مقلاتا، فهذه المرأة كانت بعض نساء الأنصار مقلات، فكانت تنذر إذا ما عاش لها صبي لأن تهوده. تعرفين اليهود كانوا مع الأنصار في المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقسم المرأة أن تهود ابنها إذا عاش. فعاش بعضهم وهود، فبعد أن أجنى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير إذا بالأنصار يريدون أبنائهم اللي هيمشوا مع اليهود، فقال يعني نأخذ أبناءنا ونكرههم على الدخول في دين الله تبارك وتعالى. فأنزل الله هذه الآية، لكن هذا سبب النزول وهو صحيح، وإلا لكن هذا الأمر على عمومه على الراجح من أقوال أهل العلم. لكن المسألة دي طبعا يعني للأمانة العلمية فيها خلاف. بعض أهل العلم قال أن هذه الآية نسخت بآية القتال في سورة التوبة، وبعض أهل العلم قال هذه الآية خاصة بكفار أهل الكتاب الذين دفعوا الجزية، لكن المشركين يقاتلوا حتى يدخلوا في الدين. والله تعالى أعلم الرأي الأصوب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكره أحدا على الدخول في دين الله تبارك وتعالى. لكن هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة قتل المرتد، هل تعتبر إكراه؟ ما هو هنا راجل مثلا بيقول لك أنا عايز أبقى نصراني، أنا عايز أبقى يهودي، أنا عايز أبقى بوذي، تعمل فيه إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا حديث صحيح. وحديث أخرى زي مثلا حديث النبي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس إكراها، لكن هذا له أحكام المسلم، ده حد من حدود الإسلام مش إكراه. هذا الرجل ظهر له الحق ودخل نور الإيمان إلى قلبه وأسلم، فهذا لا يعامل معاملة الذي لم يعرف الحق. عشان كده هذه الآية لا تأتي على المرتد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أخرج منها الذي يكفر بعد إسلامه، فالذي يكفر عقابه القتل. المسألة الثانية التي يعني بعض الناس يضعها عبارة عن شبهة إن الإسلام انتشر بحد السيف، كلمة مشهورة جدا مش كده؟ طيب الكلمة على عكس ما يتصوره الكثيرون ليست خطأ على إطلاقها، لا، الإسلام فعلا كان فيه فتوحات. إحنا هنا في مصر دا دخلنا في الإسلام مش إكرام، لكن دخلنا بغزوة، دخلنا بفتح، مش الفتح الإسلامي دخل مصر. يبقى كلمة الإسلام انتشر بحد السيف لها وجهين. الوجه الأول خطأ، إن السيف مثلا يتحط على رأس واحد أو على رقبة واحد ويقول له يا تسلم يا تتقطع رقبتك، ما حصلش ما حصلش. والدليل الواقعي، يعني مش هنقول لهم هؤلاء المغرضين، مش هنقول لهم دليل مثلا من القرآن أو السنة، لكن هنقول لهم دليل واقعي. الدول الإسلامية الآن فيها مسلم، فيها نصارى ولا ما فيهاش؟ فيها يهود ولا ما فيهاش؟ لو كان الأمر ده حق كما يزعمون، كان إيه اللي هيخلي بقى حد يفضل نصارى أو هيفضل يهود؟ مستحيل. لكن فضلوا زي ما هم، محدش جه جنبهم، بل بالعكس كانوا في ذمة المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فقد آذاه. يبقى في حاجة اسمها ذمي ولا مفيش؟ في واحد مش مسلم عايش في حماية المسلمين، هذا موجود في دين الله تبارك وتعالى. المعنى الثاني، يبقى المعنى الأول ده معنى خطأ، إن احنا نحط السيف على رقبة واحد نقول له تسلم ولا نموتك، لم يحدث. لكن المعنى الثاني هو الذي له وجه، أن المسلمين بأمر ربهم، ما عملناش كده من دماغنا، لكن بأمر الله تبارك وتعالى ربنا قال لنا إيه، وشرحنا الآية دي قبل كده في سورة البقرة برضه، قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى هنا ربنا أمرنا بالقتال ليه؟ عشان الآية دي، عشان لا إكراه في الدين. إزاي الكلام ده؟ لأن الكفار النصارى واليهود كانوا يجبرون الناس على دخول دينهم، كانوا يمنعون الدعاء أن يدعوا إلى الله، كانوا يمنعون الذين يريدون أن يدخلوا في الإسلام، فلذلك شرع الجهاد لأجل هذه الآية، عشان ما حدش يكره الناس إنهم ما يدخلوش في دين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هنا معنى لازم يكون دقيق جدا في ذهننا، أن القتال شرع بإذن الله تبارك وتعالى لأسباب. السبب الأول لحماية الدعوة، عشان خاطر يعني نخلي بين الدعوة، بين الناس وبين الدعوة، سيبوا الناس تسلم، سيبوا الناس تسمع الدعاء، سيبوا الناس يخشوا في دين الله تبارك وتعالى أفواجا، لو سبتوهم مش هنقتلكم. السبب الثاني لحماية المستضعفين اللي أسلموا، في ناس أسلموا عايزين نحميهم، أنتم بتستضعفوهم، بتمنعوهم من بلادهم ومن أموالهم. يبقى هنا السبب الثاني. السبب الثالث كما قال الله حتى لا تكون فتنة، لتحكيم شريعة الله تبارك وتعالى، ولأن يسود نظام الملك تبارك وتعالى في الأرض. الإشكال الثالث في هذه الآية الذي يطرحه بعض المغرضين، ألا وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له النبي أسلم. والحديث في مسند الإمام أحمد بروايتين صححهما العلامة أحمد شاكر، أن رجلا قال له النبي أسلم، فقال الرجل يا رسول الله أو يا محمد، لم يكن يؤمن بعد، قال له أجدني كارها، أنا كاره مش عايز أدخل الإسلام. فقال له النبي أسلم وإن كنت كارها. طيب بعض المغرضين يقولون ده إكرام، بالله عليكم ده إكرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام أكبره، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له حتى لو أنت حاسس إن قلبك كاره أسلم بس، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اختسل واشهد الشهادتين وربنا هيشرح صدرك. فين بقى السيف؟ فين الإجبار؟ فين الضرب؟ ما حصلش حاجة. ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلم وإن كنت كارها. وهذا يعني هذه المسألة يسميها بعض العلماء قبول الإسلام مع الشرط الفاسد. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يشترط عليه قبل الإسلام، واحد مثلا يشترط أن يسلم ويصلي ثلاث صلوات، واحد ثاني يشترط أن يسلم ولا يبع الخمر، قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الصحيحة قبل النبي هذا. بعد ما يدخل بقى نعلم، بعد ما يشرح ربنا صدره للإسلام نبتدي نعلمه. ثم بعد ذلك يقول الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قلنا الطاغوت هو ايه؟ الطاغوت من كلمة طغى، ربنا بيقول ايه؟ فلما طغى الماء حملناكم بالجارية. ده ايه؟ طغيان يعني مجاوزة للحد، فكل من جاوز حد العبودية يسمى طاغوت. الكون ده، وقلنا الكلمة دي قبل كده، في حاجتين، في عبد انت مستكبر ان انت تكون عبد، يبقى بتدعي ان انت رب، يبقى ساعتها يبقى اسمك ايه؟ طاغوت. قال بعض العلماء الطاغوت هو الشيطان، وقال بعض العلماء الطاغوت له انواع، من ضمن الانواع الساحر والكاهن والذي حكم بغير ما انزل الله. كل هؤلاء من انواع الطواغيت. لماذا؟ لانهم ادعوا لانفسهم خاصيه لا يتصف بها الا الله تبارك وتعالى. السحر مثلا ادعى تقليب القلوب، يفرقون بين المرء وزوجه، ادعى مثلا النفع والضر، يبقى كده طاغوت. الشيطان هو الداعي لعباده غير الله، طاغوت اعظم. الذي مثلا الكاهن الذي يدعي معرفه الغيب طاغوت، لانه ادعى ايه؟ ادعى صفه من صفات الخالق الا وهي علم الغيب. كل هذه طاغوت. فاول شرط عشان تدخل بالاسلام تكفر بالطاغوت. يبقى قبل ما تسلم تخلي، يسموه مبدأ التخلية قبل التحلية. قبل ما تؤمن بالله الأول لازم تكفر بكل إله عبد من دون الله تبارك وتعالى. وهو ده معنى الشق الأول من الشهادة، هو بيقول إيه؟ لا إله، تنفي كل إله إلا الله، اللي هي بقية الكلمة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال مجاهد العروة الوثقى هي الإيمان، وقال السدي هي الإسلام، وقال الضحاك هي لا إله إلا الله، وقال أنس بن مالك هي القرآن، والصحيح كما قال ابن كثير هي كل ذلك. كل ذلك الإيمان، الإسلام، القرآن، التوحيد، كل ذلك هو العروة الوثقى. فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال معاذ بن جبل لا انفصام لها، أي لا تنقطع دون أن تدخل صاحبها الجنة، يعني هتفضل مربوطة لغاية ما دخلت الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله ولي الذين آمنوا. ولي يعني نصير، ينصرك ويؤزرك ويحبك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات إيه؟ جمع. النور مفرد، ما قالش إلى الأنوار، إلى النور. وبعد كده قال إيه؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم. يبقى في ولي وفي أولياء، وفي ظلمات وفي إيه؟ وفي نور. فالحق واحد، وطرق الباطل كثيرة ومتشعبة، زي ما ربنا قال إيه؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يبقى هو سبيل واحد وسبل باطل، اهواء متعدده. فيقول الله الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم.